فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ولهذا اهتم السلف بهذا الأصل العظيم، وهو هجر أهل البدع أعظم اهتمام وأولوه بالغ العناية، فسيرتهم مليئة بهجر أهل البدع وإخزائهم وإذلالهم على ضوء الضوابط الشرعية في ذلك. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما حين سئل عن القدرية قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. ويقول أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. وسار السلف على ذلك، والآثار عنهم في هذا كثيرة، التحذير من البدع والتحذير من أهلها على حد سواء. لم يقتصروا على التحذير من البدع وتركوا أهلها، فإن البدع لا تسير وحدها، فإذا قمع أهلها مات ما يحملون من بدع. لذلك كان من الضلال قول من يقول: حذر من البدعة واترك المبتدع. وهذا خطأ مخالف لمنهج السلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذي الخويصرة بعينه وأشار إليه فقال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام، أي الخوارج. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم. تحذير الأمة من أهل البدع بأعيانهم كثير جدا في أقوال السلف، حملهم عليه النصيحة لله ولرسوله وللأمة كافة، وليس ذلك من الغيبة المحرمة، بل هو أمر واجب وشرعي. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: لا غيبة لأصحاب البدع. يقول الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن التحذير من أهل البدع والأهواء من الجهاد في سبيل الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة الكتاب والسنة أو العبادات المخالفة الكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ومن منهج أهل السنة عند التحذير من أهل البدع أن لا يذكروا محاسنهم، بل يقتصروا في النقد على ذكر ما لديهم من مساوئ. لذلك يقول الأئمة: من عقوبة المبتدع أن لا تذكر محاسنه، فإذا ذكر أحد محاسنه في باب النقد والتحذير فهو داع له، كما قال العلماء. عباد الله، إن خطر البدع وأهلها